تحبس دمعنا كي لا بروضك ننبل الزهراء. لو الأمسام طافت في رحابك تنثر الأطرى تحبس دمعنا كي لا بروضك ننبل الزهراء. ما وفتك يا أمة يا أمة ما وفتك مثقالا يا أمة ما وفتك يا أمة يا أمة ما وفتك مثقالا يا أمة. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا يا يا يا أمي يا وتبتسمين رغم المر تحتسبينه أجرا إذ ما الصبر مل الصبر قلت له ألا صبرا. وتبتسمين رغم المر تحتسبينه أجرا إذ ما الصبر مل الصبر قلت له ألا صبرا. حنانك إنها الأيام إن كادت لتنسينا طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا. حنانك إنها الأيام إن كادت لتنسينا طفولتنا مع الأحلام نورا ما خبا فينا. فذرينا وضمينا فذرينا وضمينا فذرينا وضمينا نعود إليك أطفالا أطفالا أطفالا أطفالا نعود إليك أطفالا أطفالا أطفالا أطفالا. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. يا أمي يا أمي يا أمي يا يا يا يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا دعيني ألثم الجنات تسكن تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامك. دعيني يا أمي دعيني ألثم الجنات تسكن تحت أقدامك وأشعل مقلتي شمعا تنير دروب أيامك. وأحيا فيك عبدا ما يطيق لنفسه عتقا وأحيا فيك عبدا ما يطيق لنفسه عتقا. قربك جنتي أماه بعدك كان لي رقا. أتكفي الروح أتكفي الروح أتكفي الروح أتكفي الروح لو نشرت على أكتافها شالا. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. وترميني سهام الشوق تبكيني إذا ترمي فؤادا نبضه يشدو حنيني فاض يا أمي. Yeah. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا حبا مغروسا في دمنا في الأحداث يا نبعا روى عطش الروح من الأشواق يا حبا مغروسا في دمنا في الأحداث نبعا روى عطش الروح من الأشواق يا كونا حاز جمال الكون وما زالا ترنيمة عشق في فمنا أو موالا تحكيه المهج ويحفظه القلب الخفاق تحكيه المهج ويحفظه القلب الخفاق يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني أنسامك أنفاس نبي تسبيح ملاك ودروبك خطوات ولي حنت لثراك أنسامك أنفاس نبي تسبيح ملاك ودروبك خطوات ولي حنت لثراك أنسامك أنفاس نبي تسبيح ملاك ودروبك خطوات ولي حنت لثراك أنسامك أنفاس نبي تسبيح ملاك ودروبك خطوات ولي حنت لثراك أنسامك أنفاس نبي تسبيح ملاك ودروبك خطوات ولي حنت لثراك وترابك قبل هام المجد وقد سجدا نجومك مسبحة بالحمد أبت عددا وترابك قبل هام المجد وقد سجدا نجومك مسبحة بالحمد أبت عددا أن كنت الأمس وأنت اليوم أن كنت الأمس وأنت اليوم وصرت غدا وصرت غدا وصرت غدا والعز فتاك يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني معذرة إن شعري في وصفك قد تاها أورقرق دمعي ذكر رباك ولقياها معذرة إن شعري في وصفك قد تاها أورقرق دمعي ذكر رباك ولقياها معذرة إن شعري في وصفك قد تاها أورقرق دمعي ذكر رباك ولقياها ولقياها معذرة إن شعري في وصفك قد تاها أورقرق دمعي ذكر رباك ولقياها معذرة إن شعري في وصفك قد تاها أورقرق دمعي ذكر رباك ولقياها معذرة البعد إذا في الغربة قد طالا أو شاب البدر وقد ولى عنك هلالا معذرة البعد إذا في الغربة قد طال أو شاب البدر وقد ولى عنك هلالا أذن فينا أذن فينا أذن فينا أذن فينا نأتيك ركبانا ورجالا نادي أبناك نادي أبناك يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا حبا مغروسا في دمنا في الأحداث

أي هذا الوداع، أي هذا الوداع. من معين الوفاء دفق شذاهم، رشف القلب حبهم وسناهم. من معين الوفاء دفق شذاهم، رشف القلب حبهم وسناهم. فاعذروا العين، فاعذروا العين، فاعذروا العين، فاعذروا العين، فاعذروا العين، فاعذروا العين حين فاضت، لأني خفت بعد الوداع ألا أراهم، خفت بعد الوداع ألا أراهم. أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع، أي هذا الوداع. تسلك الذكريات فينا نزيفة، لربيع مضى أمسى خريفة. تسلك الذكريات فينا نزيفة، لربيع مضى أمسى خريفة. تسلك الذكريات فينا نزيفة، لربيع مضى أمسى خريفة. ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا. الطريق لفت خطاهم، وشموس الإخاء ولت كسوفا. ودعوا الطريق لفت خطاهم، وشموس الإخاء ولت كسوفا. أيها أيها أيها هذا الوداع، أيها أيها أيها هذا الوداع، أيها أيها أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع. الذكريات نسائم الخلان، محفورة في القلب والوجدان. الذكريات نسائم الخلان، محفورة في القلب والوجدان. لا لن نودعكم يا أحبابنا، لكن نقول إلى لقاء ثاني. الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات نسائم الخلان. أشتاق للأيام مرت مثلما مر السحاب، وأخاف من طول الجفا أو يستبد بنا الغياب. أشتاق للأيام مرت مثلما مر السحاب، وأخاف من طول الجفا أو يستبد بنا الغياب. عمرا قضيناه معا أترى يعود, أترى يعود. فعسى بها أو مثلها ربي يجود. عمرا قضيناه معا أترى يعود, أترى يعود. فعسى بها أو مثلها ربي يجود. ما غيره نرجو لتحقيق الأماني, الذكريات نسائم الخلان, محفورة في القلب والوجدان. الذكريات نسائم الخلان, محفورة في القلب والوجدان. لا لن نودعكم أيا أحبابنا, لكن نقول إلى لقاء ثاني. الذكريات, الذكريات, الذكريات, الذكريات, الذكريات, الذكريات, الذكريات نسائم الخلان. عشنا معا حلو الحياة ومرها, ومضت فما أبقت سوى أنوارها. عشنا معا حلو الحياة ومرها, ومضت فما أبقت سوى أنوارها. تلك السويعات التي كنا معا تأبى بأن نمضي وأن نتودع. تلك السويعات التي كنا معا تأبى بأن نمضي وأن نتودع. سنقول لا, سنقول لا, سنقول لا, سنقول لا, سنقول لا للبعد والنسيان. الذكريات نسائم الخلان, محفورة في القلب والوجدان. الذكريات نسائم الخلان, محفورة في القلب والوجدان. لا لن نودعكم أيا أحبابنا, لكن نقول إلى لقاء ثاني. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى, الملتقى. فجر المحبة أشرقا, أشرقا, فتنشقت وتنشقا, وتنشقا من عطر تلك المعاني. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. فإلى اللقاء, إلى اللقاء, إلى اللقاء, وعلى هداه الملتقى. نذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة, ونحذر من يقوم بنسخ وطباعة هذا الشريط. مع تحيات تسجيلات المجد بالرياض ومؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني. الرياض, الرمز البريدي 11638, صندوق بريد رقم 86,880, هاتف وفاكس رقم 01 2 3 ثلاثة ثلاثة أربعة واحد ثلاثة. مع تحيات إدارة الإنتاج صالح الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.